نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا ذكرانا ترسل أنسام تحيي وادينا تبنث القلب الأجرام من نور الدينا والبلبل يطلق أنغام صوته يشتينا يا صاحب الغاية لا تترك الغاية خلك للهداية والعزة تحمينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا من نور تنور الأيام شعبنا دينا يبعد عن درب الأوهام والخير يجينا من فضل الرب العلام غنى شادينا والدنيا من تمة حولك يا شادينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا بل من يبنى الإسلام ترجع ماضينا والروح تنادي المقدام حتى يسقينا تبعد عن قلبي الآلام لما تشفينا الجنة يا صاحي والنور الوضاحي بالقلب اللماحي والرب يهدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا